قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل. وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء عفا فعفى كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ باليسير، فالحذر الحذر. ولقد رأيت أقواما من المترفين يتقلبون في الظلم والمعاصي باطنة وظاهرة، فتبعوا من حيث لم يحتسبوا، فقلعت أصولهم، ونقض ما بنوا من قواعد أحكموها لذراريهم. وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب الحق عز وجل، وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر، فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم. ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات، فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم. فالله الله في مراقبة الحق عز وجل، فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة، وجزاؤه مراصد للمخطي ولو بعد حين. وربما ظن أنه العفو، وإنما هو إمهال، وللذنوب عواقب سيئة. فالله الله، الخلوات الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات، فإن عليكم من الله عينا ناظرة، وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه، فكم قد استدرج. وكونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها، وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا فلعله. ولقد قال بعض المراقبين لله تعالى: قدرت على لذة وليست بكبيرة، فنزعتني نفسي إليها اعتمادا على صغرها وعظم فضل الله تعالى وكرمه. فقلت لنفسي: إن غلبت هذه فأنت أنت، وإن أتيت هذه فمن أنت؟ وذكرتها حالة أقوام كانوا يفسحون لأنفسهم في مسامحة، كيف انطوت أذكارهم وتمكن عقوبة الإعراض منهم، فرعوت ورجعت عما همت به، والله الموفق. هذه الخاطرة على صغرها، لكن عصبها مهم وقوي، فإن عصبها يدور حول اغترار الناس بكرم الله وإمهاله، وأن الله عز وجل لا يعجل كعجلة أحدنا في العقوبة، إنما يمد حلمه تبارك وتعالى ليصل إلى سنين طويلة. فكم من عاص عصى الله أكثر من 40 أو 50 سنة ولم ينكشف أمره، واغتر بحلم الله عز وجل وستره إياه، وظن أن ما يفعله من خير يقاوم هذا الذي يفعله من الشر، وهذا من جملة الاستدراج، أن يظن أن الخير الذي يفعله يقاوم الشر الذي يفعله. فهو هنا ينبه إلى عقوبات الذنوب والمعاصي، وليست هناك عقوبة أنزلها الله عز وجل على قوم إلا بمعصية. فإن عدله بل كرمه يأبى ذلك. قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباها، أي إن الله عز وجل لا يخاف عاقبة ما يفعل إذ لا أحد يحاسبه. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر، قال قتادة: أهل البر هم أهل العمود. أهل العمود هم أهل البادية الذين يعيشون في الخيام، لأن الخيمة إنما تقوم على عمود في وسطها، فيقال لأهل البادية أهل العمود. والبحر أهل الريف، يعني ظهر الفساد في أهل البادية وفي أهل الريف، والناس إما ينتمون إلى هذا أو إلى ذاك، يعني ظهر الفساد في الدنيا أجمع. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما الأولى اللي هي العقوبات، وما الثانية اللي هي المخالفات. إن الله لا يغير ما بقوم، يعني إن الله لا يغير عقوبة أنزلها على قوم حتى يغيروا المخالفة التي أحدثوها. هذه سنة كونية لا تتخلف، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي بسبب ظلمهم. فكل نعمة تبدلت إلى ضدها فهذا بسبب مخالفة. ولو لم يكن من سيئات المعاصي إلا أنها تذهب الغيرة من القلب لكان ذلك كافيا، فإن الغيرة في القلب تساوي حرارة البدن، والمرء لا يستطيع أن يعيش بلا حرارة. فكذلك حرارة القلب حرارة ذاتية هي التي تحركه إلى المعالي وإلى طاعة الله عز وجل وإلى مكارم الأخلاق، اللي هي حرارة القلب، الوقود الذي يغذيه. العبد إذا استمر في عمل المعاصي نزعت هذه الحرارة من قلبه، فصار قلبه كالميت، وصار قليل الغيرة على محارم الله بل على حريمه هو. تراه ديوثا، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا أحد أغير من الله تعالى، لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لذلك أثنى على نفسه. شوف الثلاثة مترتبين إزاي. لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، لذلك حرم الفواحش. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف قال: لا أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو أن تزني أمته. ولما هلال بن أمية الواقفي دخل بيته يوما فوجد رجلا مع امرأته، فأخذ بعض ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني وجدت رجلا مع امرأتي، ولم يكن نزل إيه حد الملاعنة آنذاك، إنما الذي نزل أن من اتهم غيره بالزنا لابد أن يأتي بأربعة شهداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هلال، أربعة شهداء أو حد في ظهرك؟ فحينئذ قال سعد بن عبادة: أنا ألتمس له أربعة شهداء أتركه ولا أهيجه وألتمس له أربعة شهداء؟ والله ما أعطيه إلا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين يجلسون معه: انظروا ما يقول سيدكم، أي أنه يعارض آية في كتاب الله وحكما في كتاب الله، يقول: والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح، أي لا أضربه بصفح السيف إنما أضربه بحده. قالوا: يا رسول الله، اعذره فإنه غيور، فوالله ما طلى ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. فهنا في الحديث أنه لا أحد أغير من الله عز وجل، لأجل هذا حرم الفواحش، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. طب دي جت بعد دي ليه؟ العذر جاء بعد الغيرة ليه؟ لأن الغيرة كثيرا ما تحمل صاحبها على عدم الاعتداد بعذر الآخرين. سبب الغيرة والحمية، لو اعتذر إليه المعتذر وقد يكون محقا في اعتذاره لا يقبل منه. أما الله عز وجل الذي له المجد والصفات العلى يقبل عذر من اعتذر، لذلك أرسل الرسل وجعل تعذيب الناس على المخالفة بوصولهم كلام الرسل وليس بمجرد بعثتهم ولا بالميثاق الأول الذي أخذه على بني آدم جميعا وهم في عالم الذر. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا ميثاق أخذه الله علينا لكننا لا نذكره، ولا أحد منا يذكره، فأرسل الله عز وجل الرسل يذكرون بهذا الميثاق، وعلق المؤاخذة ببعثة الرسل ووصول كلامه تبارك وتعالى إلى الناس. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا القرآن. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمع شدة غيرة الله عز وجل إلا أنه يحب العذر ويعذر، فمن وصل إلى هذا الكمال استحق المدح. لذلك قال في آخر الحديث: ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لذلك أثنى على نفسه. كل المشاكل الموجودة عندنا سببها ذنوب. إذا لو أردنا أن نأخذ أقصر طريق إلى السعادة في الدنيا والراحة اترك الذنوب، تركتها استرحت. الآية صريحة جدا، لا تحتمل تأويلا ولا محتاجة لفت وعجن فيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.